ولما كانت الحلقة الثانية والعشرون بعد المائة الثالثة وفيها الليلة التالية، ترك شهريار الملك مجلس الدولة وأسرع إلى مجلس كل ليلة، ولكنه على غير عادته أنس إلى وحدته ونسي مجالس أنسه وخلى بنفسه وجلس حزينا يفكر ويقدر ويدبر، فقد كانت تشغله شواغل وتدور في رأسه مسائل، ولهذا لم يشعر بشهرزاد وقد خطرت من الباب واتجهت إليه وأقبلت عليه. عين مساء يا مولاي. ها؟ أتراني قطعت عليك خلوتك يا مولاي؟ شهرزاد مولاي، لا اتركيني، اتركيني شهرزاد. ألا تريدني أن أقص عليك في ليلتنا قصة؟ لا لا يا شهرزاد، قلت دعيني دعيني. وأتركك وحدك؟ بل لآلامي وأحزاني. ولكني لن أسمح للحزن أن يأخذ مكاني من نفسك هذه الليلة. آه يا شهرزاد، إنني هنا لأسري عنك يا مولاه. ولكنك لا تستطيعين. وإذا استطعت كيف؟ وتنفذ ما أقول؟ إذا كان كما تقولين. إذن اقتلني. أقتلك؟ لله أنت يا شهرزاد، إنك تنتزعين مني همي وأحزاني. خليها على الله. آمنت بالله. إن المحزون ينفض ذات نفسه ليجد العزاء في المشاركة، وقد يجد الرأي وربما وجد الطريق. أي طريق يا شهرزاد؟ تسألني الرأي فيما لا أعلم؟ حدثني عن ذات نفسك يا مولاي، افتح لي قلبك كما كنت تفعل كل ليلة. ألا تسمح لجاريتك أن تجلس معك على مائدة الألم؟ شهرزاد، دعني أتلمس مواطن الألم في نفسك. يا كفى كفى يا شهرزاد، ألا تفضي إلي بذات نفسك؟ شهرزاد. مولاي، حدثيني، ماذا يفعل الكائن إذا من جسمه فسد عضو؟ بالعلاج. فإذا استعصى على العلاج؟ إن الضرس إذا أوجع يخلع، والعضو الفاسد يقطع. ما أشنع وما أبشع، إن هذا يعني أن أرفع سيفي في وجه بني عمومتي، ولن أرفع السيف ليكون حربا عليهم ولكن لحمايتهم. كأنك تتكلم عن الملك سفرود. الملك سفرود؟ وتضحكين يا شهرزاد؟ حسبت أن الأمر أخطر من ذاك. إنك لا تعرفين ماذا يصنع. كيف يصل هذا الغلام القميء إلى غضب مولاي؟ إنه يستعين بأعدائه وأعداء بلاده على أهله وأصدقائه، يشترونه ببضعة ملايين يقبضها كل عام، فيخون قضيتنا وينقض العهد والزمام. ويستطيع هذا الغلام الهزيل أن يفعل كل ذلك؟ أنسيت أنه ملك؟ إنه لا يملك نفسه حتى يملك غيره، إنه كأبيه وجده، مجرد شخص يصنعونه وعلى البلاد يضعونه. أعرف ذلك، ولكن ماذا أصنع؟ لو كان من بني سفلائيل لقتلته، ولكنه ويا خجلي منه. ماذا أصنع؟ لا أنا مستطيع أن آخذه بسيفي، ولا أنا مستطيع أن أتركه ليبيع البلاد للعدو. أهون عليك الأمر يا مولاي، لن يحدث شيء من ذلك. ولكنه يحدث، إنه يخون بالفعل. لا بد أن تصل الموجة إلى غايتها حتى تنحسر، وعندئذ تدور الأيام وتتحطم الأصنام، كما في قصة الفتى عدنان ومحبوبته ياسمين، وما جرى لهما مع الملك حنين. الملك حنين؟ نعم، اسمه الملك حنين وأمه الملكة شين الحية الرقطاء والداهية الدهياء، وأبوه الملك ضلال الذي تردد بين عبادة الملك دينار والملك دولار فجن عقله وطار. أما جده فهو أبو الحسين ثعلب الصحراء خائن الأوفياء ومسلم النجد والرملاء. كأنك تتحدثين عن الملك سفروت. الملك سفروت والملك حنين إذا تحدثت عن أحدهما فقد تحدثت عنهما، فهما يتشابهان في الملامح النفسية وفي صفاتهما الجسمية، فكلاهما قميء قصير، عقله صغير وجسمه صغير وتفكيره صغير، وكلاهما رضع الخيانة وكلاهما خان الأمانة وكلاهما. تلك إذن قصة جديدة يا شهرزاد. إنها قصة حب وغرام وملك غلام وأحداث جسام. انتصرت على أوهامي يا شهرزاد. هاتي هاتي يا شهرزاد حبا وكرامة. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن بلاد البرتقال تقلبت بها الأحوال وشهدت من المآسي والأهوال ما يعجز عن وصفه اللسان ويشيب من هوله الولدان، حتى هاجر إليها بنو سفلائيل وانحطوا عليها كالوباء الوبيل، وجعلوا ينتزعون المزارع والبساتين من المواطنين حتى يكون لهم كل شيء فيها ويخرجوا منها أهاليها. وكان في المدينة تاجر كبير من المياسير المساتير اسمه نعمان، كان عينا من الأعيان، له بساتين وضياع وأموال ومتاع وقصر على سبعة عمدان، فيه خدم وأعوان وجوار حسان وسبحان العاطي المنان. ومع أنه كان كثير المال إلا أنه كان قليل العيال، فلم يرزق من الولدان غير وحيده عدنان. وفي يوم من ذات الأيام وبينما كان الشيخ نعمان في البستان يلاعب ولده عدنان، أقبل أحد الأعوان وأعلن قدوم بعض الضيفان. احدف الكرة احدف. اهي ألقف. سيبي سيبي احدف. استنى يا عدنان، في ايه يا ميمون؟ ده سيدي مأمون. مأمون؟ خليه اتفضل. نعمان مأمون. هنيني هنيني. مبروك. الله يبارك فيك. بنت ولا ولد؟ بنت، لكن ما فيش زيها في البلد. طب يلا كبرها بقى علشان عندها العريس. انت مش هتلعب يا ابويا؟ عدنان تعالى يا عدنان. ازيك يا عم؟ عاوزينك تكبر بقى عشان عندنا العروسة. اتفضل اما نقعد في السلام لك احسن من هنا. هات لنا سطلين خروب يا ميمون. اتفضل تعالى معانا يا عدنان. ده أجمل خبر. المهم إنها زي القمر. اتفضل اتفضل ادخل. اتفضل. وسمتها إيه يا مأمون؟ سمتها ياسمين. ياسمين اسم جميل. ياه ده شيء بيخبط بالحيط. إيه في إيه؟ مين يا ميمون؟ ده ابن جربون. ابن جربون؟ إيه اللي جابه الملعون؟ أنا عارف يا مأمون، روح زحلقه يا ميمون. أقول له إيه؟ قول له سيدي مش لاقيه. ليه سيدي نعمان؟ الله ده ابن جربان. وانت الصادق ابن جربون. انت ايه اللي دخلك هنا؟ ده اكرام الضيف يا سيدي انا. طب اتفضل ارتاح. بعد السماح يا جلدة. جلدة. جلدة ايه؟ تعالي يا جلدة. صباحكم بالخير. مساكم بالخير، وش حال الحال؟ ان شاء الله يكون عال عال عال عال قوي. سلامات، ازيك؟ كيف حالك؟ وشويه اهلا ومراحب، وانستي وتسلم وتصاحب، والعفو العفو، انا خدامتك وزي فلوسك وخزانتك. ده ايه ده؟ هي دي جلده؟ اي حضرتها الاميره جلده كانت صديقتي الوالده، الأميرة جلدة بنت ماير ابن طاير ابن حرنجل ابن سفنجل. تشرفنا. انتوا عاوزين ايه دلوقت؟ احنا جارين بعض وجايين نتكلم عشان الأرض. انا مش قبل كده رفضت؟ انا جاي لك عشان تراجع عقلك يا ميمون. ميمون انت هتعمل ايه؟ وصلهم لغاية ما يخرجوا من البستان. انت بتطردني يا سيد نعمان؟ اتفضلوا. انت طردتني، انت اهنتني، انت كسرت خاطري. يا ظهري. الله. يا ظهري، دراعي. يا دراعي كده هو دراعها. وانا مالي ومال دراعها؟ انت مش عارف اللي بيها؟ هو حد جه عندها؟ يا دراعي. يا ظهري. جلدة بنت ماير الساحر الطاير تنهان في بلد البرتقال. يا ستار تعالي يا جلدة، انا هاخدها واروح للملك دينار. ان شاء الله تروح للملك دولار. يا دراعي. يا ظهري. تعالي يا بنت النار على الملك دينار. وانطلق ابن جربون ووراءه جلدة العجوز الحيزبون حتى إذ... مولاي. لا لا يا شهرزاد، أنا مشغول بخيانة الملك سفلوت، وأريد أن أعرف قصة شبيه الملك حنين وأمه الملكة شين وأبيه الملك ضلال وجده أبي الحسين. كان بودي، ولكن الليلة مرت ونحن لا ندري، فإذا أبقيتني إلى الغد ولم تقتلني فإني أقص عليك ما. طيب يا شهرزاد، أجلنا موعدك مع الله يوما آخر. إلى الغد يا شهرزاد. إلى الغد يا مولاي. شهرزاد. مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 22 بعد 123 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.